إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا في الباب السابع، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والنهي عن التنافس فيها. كنا قد وصلنا إلى حديث عمران بن حسين. أول حديث الباب كان لعمر بن عوف رضي الله تعالى عنه، وفيه عبارة طلبت من الجميع أن يحفظها لتكون دستورا. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكرت أنه ينبغي أن نتذكر قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. لكن الخير إذا أساء الإنسان استعماله فإنه قد ينقلب إلى شر، قد ينقلب إلى شر. وذكرت مرارا قول أبي حامد الغزالي رحمه الله، أنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا يوصف بأنه نعمة محضة أو بأنه نقمة محضة، ولكن باعتبار تصرف العبد فيه، باعتبار تصرف العبد. فالمال قد يكون نعمة كما كان في حق سليمان عليه السلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكان نقمة في حق قارون خسف الله عز وجل به وبداره الأرض، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا تحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. شوف الأول والثالث: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه. طب بعد ما يؤدي حق الله ما يقولش بقى أنا حر في مالي بعد ذلك، لا، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته ماله، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان هذا الصالح لعملت بعمل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله علما ولم آمالا ولم يؤته علما، دي المصيبة، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف بالله فيه حقا، ولا يصل به رحمه، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل، واحد، الأول والثالث أعطاهما الله المال فرفع المال الأول لأنه تصرف فيه على وفق ما يرضي ربه تبارك وتعالى فرفعه إلى أحسن المنازل، والثالث نزل به إلى شبه المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية يقول لو أن لي مال فلان الثالث ده لعملت بعمل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء، لأنه أولا أحب الشر وأهل الشر وهذا عمل قلب، ثانيا أنه تحدث بذلك قال لكن لا ينطبق عليه إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، ما لم يقولوا أو يفعلوا. هذا الحديث لا ينطبق على هذا الأخير. ليه؟ أولا لأنه حدث بذلك، ثانيا أنه زاد على حديث النفس بأحب أهل الشر وأحب الشر والعياذ بالله. فالمال إذن الصديق الذي لا يؤمن من أن ينقلب عدوا، تتذكرون هذه العبارة؟ ثم توقفنا عند حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران كما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده مرتين أو ثلاثا، هي ثلاثا يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى مرتين بعد المقالة الأولانية، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. يخونون ولا يؤتمنون، الخائن يصير معروفا، وقد ذكرت أنه ورد في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتكلم عن رفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، بني فلان كلهم فيهم رجل واحد، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه من الإيمان حبة خردل، وما في قلبه من الإيمان حبة خردل. ثم تأتي مرحلة أشر من هذه المرحلة، هي قوله عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. يخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام وينذرون ولا يوفون، وذكرت أن الله عز وجل حين امتدح الأبرار في سورة الإنسان قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى أيضا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هؤلاء لا يعبؤون بحدود الله عز وجل. وذكرت أن الخطابي رحمه الله قال باب النذر باب غريب من أبواب العلم، فإن النذر قد نهي عنه لكن إن وقع وجب الوفاء به، إن وقع وجب الوفاء به. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعة إلا الترمذي. وقد ذكرت أن الجماعة أيضا رووا، الجماعة إلا أبا داود رووا معنى الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النذر كله مكروه، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النذر الذي لا يتعلق بشرط، يعني مثلا واحد قال نذرت لله صوم شهر بس، فهذا أمر حسن، وهو مروي عن قتادة رحمه الله، رواه الطبراني عن قتادة بإسناد صحيح، قتادة التابعي. لكن عموما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر يدل على خلاف ذلك. النذر إن كان مشروطا كما ذكرت سابقا فإن هذا قد يضع صاحبه في مقام خطر. أولا هو بخيل لأنه لا يبذل المال لله عز وجل خالصا، وإنما يبذله بشرط يريد الثمن المقابل، فكيف يتصور النذر في هذه الحالة قربة لله عز وجل؟ انت خدت الثمن قبضته. فإن اعتقد مع ذلك، إن اعتقد مع ذلك أن الله عز وجل إنما حقق له ما أراد لأنه دفع، فهذا يقارب الكفر كما قال القرطبي رحمه الله والحافظ في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وإن كان النذر بغير شرط كالذي ذكرته مؤخرا فإن هذا أيضا ينبغي أن يكون مكروها، لأن الإنسان بعد أن يوجب على نفسه شيئا غالبا ما يصاب بالندم ويحاول أن يتملص من هذا النذر، وإن وفى به وهو كاره، فكيف تتصور القربة في مثل هذا العمل؟ أنت على كل حال ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليك شريعة وحملك تكليفا، والتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، إلزام ما فيه كلفة، فلا ينبغي عليك أبدا أن تزيد على نفسك واجبات جديدة. حاول أن تؤدي ما افترض الله عليك وأن تقلع عما نهاك الله عز وجل عنه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أتقن ما افترض الله تبارك وتعالى عليه ولا تحمل نفسك واجبات زائدة. ثم اعلم أن النذر، يعني ممكن تعمل خريطة النذر في النص وتنزل ذراع النذر، إذا لم يسم فكفارته كفارة يمين، هذا في مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف في هذا إلا الشافعي رضي الله عنه. يعني إذا قال الرجل نذرت وسكت، نذرت وسكت، هذا نذر لم يسمي صاحبه المنذور. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. يبقى النذر كذلك. روى الترمذي وابن ماجة عن عقبة بن عامر بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. لكن دعك من هذه الطريقة الضعيفة أو هذا القيد الذي ورد في حديث ضعيف، عموم قوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين يشمل النذر الذي لم يسمى. يبقى إما أنه لم يسمى النذر ده فيه كفارة يمين، وإما أنه سمى النذر. فإن كان المنذور هذا المنذور إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية وإما أن يكون مباحا، يبقى النذر لم يسم، والفرع الثاني تكتب ايه؟ اذا سمي النذر او النذر المسمى. تطلع ثلاث شعب، اما ان يكون طاعة او معصية او ايه مباحا. طيب نذر الطاعة اما ان يكون مقدورا او غير مقدور، يعني ليس في الطاقة. ان كان مقدورا وجب الوفاء به اجماعا، وجب الوفاء به مش اجماعا في مذهب عامة اهل العلم، ساذكر لماذا وجب الوفاء به. لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. وان كان النذر فوق الطاقه فالله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، فهذا مندرج تحت قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه: كفاره النذر كفاره يمين، كفاره النذر كفاره يمين. وكذلك روى ابو داود قال الحافظ باسناد صحيح: وان كان بعض الحفاظ اعلوه بالوقف، يعني قالوا الصحيح انه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. زاد ابن ماجه: ومن نذر نذرا أطاقه فليوف به، ومن نذر نذرا أطاقه فليوف به. طيب تعال بقى للنذر الآخر، وهو نذر الايه؟ المعصية. نذر المعصية لا يحل الوفاء به أبدا والعياذ بالله. وقد ذكرت سابقا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة موضع من المواضع. فقال صلى الله عليه وسلم كأنه قال هذا لأصحابه: أكان فيها وثن في الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كانوا يتخذونها عيدا من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال للرجل: فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني من نذر أن يتصدق بهذه الكوب وهي ملك للمسجد، نذره هذا لا يحل أبدا، لأنه نذر ما لا يملك. وفي صحيح مسلم أن امرأة فرت من المشركين على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت إليه قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتها، بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك العبد، لا نذر فيما لا يملك العبد. وكذلك في الصحيحين عن ثابت الضحاك ابن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل فيما لا يملك نذر. طيب، يبقى إذن النذر في نذر المعصية لا يحل الوفاء به، هل تجب فيه الكفارة؟ روايتان في مذهب الإمام أحمد، الرواية الأولى تجب الكفارة وقد وافقه فيها أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه أن هذا النذر في المعصية فيه كفارة. واحتجب الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله لشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. يعني واحد نذر أن يشرب خمرا، أو واحد نذر، أو امرأة نذرت إن زوجت ابنتها أن تأتي بالراقصة الفلانية لترقص أمام الناس، كل هذا من النذور التي لا يحل الوفاء بها لأنه نذر معصية، والعياذ بالله نذر معصية. وفيه الكفارة على القول الأول، وذهب أحمد في الروايات الأخرى إلى أنه لا كفارة عليه، وقد وافقه في ذلك الشافعي ومالك. فلما اختلفوا وجب علينا أن نتبع المنهج الذي أمرنا به ربنا عز وجل، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب عند الاختلاف ماذا نفعل؟ هل نفعل كما يقول ذلك الدجال الذي تعرفونه؟ دعك من الأحاديث وانتقي من أقوال أهل العلم ما شئت، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث، فوجدنا أن الذين قالوا لا وفاء لا كفارة في نذر المعصية قالوا إن نذر المعصية يخالف أمر الدين، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: هذا العمل ليس عليه أمرنا فينبغي أن يكون مردودا باطلا. طيب ماشي. قالوا أيضا: ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه، بين ولديه، يهادى يعني مسكين ديلة منه ماشي، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. وفي رواية النسائي: نذر أن يمشي إلى الكعبة، هيمشي من المدينة لحد الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. كذلك احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا نذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. يبقى الذي لا يبتغى به وجه الله تعالى مش نذر أصلا، لا ينعقد. واضح؟ هكذا قال: لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا يقف في الشمس، فلما سأله قال: نذرت أن أقف في الشمس حتى تفرغ من الخطبة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ليس هذا نذرا، إنما النذر، وإنما أداة حصر، إنما النذر ما بتغي به وجه الله، ما بتغي به وجه الله. الذين أوجبوا كفارة هذا النذر، نذر المعصية، احتجوا بعموم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: كفارة النذر كفارة يمين. هذا حديث، واحتجوا بحديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. وقالوا إن معنى الأحاديث لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، قالوا يعني المراد إنما النذر الذي يجب الوفاء به. مش معنى كده أنه إن لم يبتغى به وجه الله أليس نذرا؟ لا. طب ما الدليل على هذا التقدير؟ قالوا حديثان: حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه ضعف، من كان العلامة الألباني رحمه الله صححه لشواهده. قالوا أيضا حديث ثابت بن الضحاك الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يبقى إذن لا نذر أي لا وفاء بنذر. فالذي يترجح لي أن من نذر نذر معصية لا يحل له أن يوفي بهذا النذر، وعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إيه، أو صيام 3 تحرير رقبة، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام إيه 3 أيام. القسم الثالث النذر المباح. واحد نذر أن يركب السيارة الفلانية، أو نذر أن يرتدي الثوب الفلاني، هذا ليس من جنس القرب، ليس من جنس القرب. ومن ثم فإن بعض أهل العلم كالشافعي ومالك قالوا هذا النذر لا ينعقد أصلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما افتغي به وجه الله تعالى، إنما النذر فيما افتغي به وجه الله. هذا نذر مباح، نذر في شيء مباح، ليس من جنس القرب. وذهب غيرهم إلى أن الإنسان إذا نذر نذرا في شيء مباح فهو مخير بين أمرين: إما أن يوفي بهذا النذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. على التخيير: إما أن يوفي بهذا النذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. واضح يا جماعة؟ الحديث التالي طبعا يظهر فيه مسلما، ده دليل على التوسع، ويظهر فيه مسلما، هذا إشارة إلى التوسع في المآكل والمشارب، حتى أن الفقير مثلا في بعض الأزمان كأزماننا هذه مثلا يقول: أنا لم آكل اللحم منذ 10 أيام مثلا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعرضوا لأشد من هذا بكثير، بل والرسول صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الدنيا عند عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل هو رديء التمر الذي تلقيه، لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه ما يسد به جوعه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي طرف من هذا في كيف كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان عيش أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه. فالتوسع في المآكل والمشارب ويظهر فيه مسلما، وقد روي وهذا وارد في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير أن عليا رضي الله تعالى عنه صلى بأصحاب بالناس الصبح ثم التفت إليهم فقال ما لي أراكم وقد امتلأت أبدانكم باللحم واحمرت وجوهكم، والله لكأنها الدنيا. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر الوجوه ضامر الأجساد من الصيام والقيام. يقول الراوي فما رؤي علي بعدها يضحك حتى طعنه عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه. فما رؤي يضحك، شف مراقبة الأحوال وصلت إلى أي مدى. وانظر أيضا إلى تعاهد أمير المؤمنين لرعيته بالنصيحة. عمر رأى ابنه عبد الله في ساعة قال من أين أتيت؟ قال من السوق، اشتهيت كذا فاشتريته. أنت كأب هتقول لابنك إيه؟ طب يا ابني بالهنا والشفا. فقال له عمر أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أنت إزاي تمشي على النظام ده؟ كل ما تشتهي شيئا تشتريه؟ واخد بالك من الحذر، الحذر من الدنيا. حديث خباب هو الحديث التالي رضي الله تعالى عنه عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ في سبعا في بطنه، اكتوى سبعا في بطنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا قد أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، والحديث الذي يليه في نفس لا يعني هو نفس الحديث وقد ورد كحديث واحد في بعض الروايات عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال رضي الله تعالى عنه إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا منها شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. إيه معنى الحديث؟ فيه فوائد. قال أتيت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه. الكي وسيلة من وسائل التداوي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شربة عسل أو شرطة محجم، محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. لكن لا يراد الحصر. يعني هل الشفاء في غير هذه الثلاث؟ طبعا، لقد تداوى بكلبينا عليه الصلاة والسلام، وقال حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام والموت، وهذا ثابت في صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وأنهى أمتي عن الكي. كيف اكتوى إذن خباب؟ قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وأنهى أمتي عن الكي، وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال وما أحب أن أكتوي. هذه حديثين، ومعهما حديث ثالث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. ده حديث شديد جدا، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا حديث ثالث. وحديث رابع هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل من أمته 70,000 بغير حساب، ثم دخل إلى بيته ولم يبين من هم، فاختلف الصحابة فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله عليه الصلاة والسلام فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فنحن قد ولدنا في الجاهلية. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى احنا معانا كم حديث؟ 4. وأنهى أمتي عن الكي كحديث ابن عباس، حديث جابر وما أحب أن أكتوي، حديث المغيرة من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وأخيرا حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. طبعا في الحديث فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عن الجميع. لكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، وثبت في صحيح مسلم أيضا بين الحديث جابر، وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر طبيبا لأبي بن كعب فقطع له عرقا ثم كواه. وثبت أيضا أن أنس بن مالك كواه أبو طلحة زوج أمه رضي الله تعالى عن الجميع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن العلماء قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي لأن الكي شديد الألم عظيم الخطر، فلا يرجع إليه إلا إن تعين طريقا للتداوي مع اعتقاد أن الشفاء بيد الله عز وجل. يعني لا يرجع الإنسان إلى الاكتواء إلا إن تعين الكي طريقا للعلاج مع اعتقاد أن الشفاء بيد الله عز وجل. وكان العرب يكتوون، ولكنهم كانوا يقولون في أمثالهم آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. بل إن بعض الناس يكتوي على سبيل الوقاية فيعرض نفسه للألم وللخطر مخافة وقوع مرض قد لا يقع وقد لا يحدث، فهؤلاء هم الذين عناهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله فقد برئ من التوكل، وبقوله الذين لا يسترقون ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى كم خصلة؟ ثلاثة. الرابعة هي المحصلة، لا يسترقي، لا يطلب من أحد أن يرقيه، هو يرقي نفسه. وكذلك لا يتشائم، مش واحد يقول لك ده أنا شفت غراب رجعت خلاص مش هسافر، والتاني مثلا يخرج ويسمع كلمة أو يسمع اسم مقرف، أو واحدة بتقول لي بنتها يا مصيبة يتراخي بعض وراجع، ما ينفعش الكلام ده. ينبغي ألا يردنا هذا. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشاؤم ويعجبه الفأل الحسن. الفأل الحسن ده كويس، لكن التشاؤم منهي عنه. وكذلك اللجوء إلى الكي على جهة الوقاية. لماذا يتحمل الإنسان هذا الألم؟ ولماذا يعرض نفسه لهذا الخطر؟ مخافة وقوع شيء قد لا يقع. عليه أن يفوض أمره لله عز وجل، وأن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن إن وقع به المرض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الدواء، أنزل الداء وأنزل الدواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا. فإن أصاب الدواء الداء حصل الشفاء بإذن الله. طيب، فقال رضي الله تعالى عنه، نعود إلى حديث خباب رضي الله تعالى عنه، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الإنسان بالموت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون أحدكم على نفسه بالموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت ما كانت الوفاة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهناك حديث من أعظم ما يكون، رواه النسائي بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا دعاء عظيم جدا أخواننا، ينبغي أن نحفظ هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. شوف العلم والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. مش الإنسان بس يخاف ربنا أمام الناس، لكن بينه وبين نفسه إذا انفرد بمعاصي الله عز وجل ركبها، نسأل الله السلامة والعافية. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد، التوسط والاعتدال، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. ده من صميم التوكل. الرضا ثمرة التوكل، الرضا ثمرة التوكل. وذكر دائما بكلمة بشر الحافي، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه، لرضي بقضائه. وأسألك رضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا هو الحديث. من جامع الكلم في الحقيقة صلوات الله وسلامه على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك طب ما هي العلة في النهي عن تمني الموت؟ قد تكون محصن. نعم حديث مرة أخرى: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. إن مش حافظه بكتبوش يردده في سره كده عشان يبقى دعا بيه ولو مرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الإنسان إنما نهي عن تمني الموت لأنه بين أمرين: إما أن تكون حاله تسر فلعله يزداد من الحسنات، وإما أن تكون حاله لا تسر، أسأل الله أن يعافينا جميعا، فلعله يستعتب، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه قبل أن يموت. وكثيرا ما نسمع هذه العبارة: يا رب بموت بقى عشان استريح. مين قال لك ان انت ولا الانسان لو ضمن هو يستريح كانت تبقى القصة اتحسنت؟ لكن من أدراك. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، ولا يتمنين أحدكم الموت. إن كان محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. يستعتب ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب توبة ويوفقه لهذه التوبة، لأنه إن مات طويت صحيفة أعماله وأغلق باب توبته وأري ما هو سائر إليه. نعم سدده وقاربه. إيه معناها؟ أن الإنسان يتحرى أن يصيب الحق قدر ما يستطيع. إن لم يستطع أو إن لم يتمكن من إصابة الحق سيقع قريبا منه. قال عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كما ثبت في صحيح مسلم: يا علي قل اللهم اهدني، اللهم اهدني وسددني، وتفكر بالهداية هدايتك الطريق، وتفكر بالثبات تسديدك السهم. لما تيجي تنشن، وكان زمان قلنا في التربية العسكرية حادث ان نمس الدبانة مع النشنكاه الامامي والنشنكاه الخلفي، وحط الدبش في كتفك واكتم نفسك، فالإنسان ما يأخذ بكل هذه الأسباب ويضرب الطلقة، إما أن تصيب الهدف وإما أن تقع قريبة جدا من الهدف. ده معنى التسديد والمقاربة. فلا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسند أحمد من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها دخل عليها وعندها العباس عمه رضي الله تعالى عنه يشتكي من المرض والألم فدعا لنفسه بالموت فنهاه صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى إن تكن محسنا فلعلك أن تزداد من الحسنات وإن تكن مسيئا فلعلك أن تستعتق. فلذلك يقول خباب لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء بالموت مش كده لدعوت بالموت. طب ليه خباب عايز يدعو بالموت؟ إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مضوا لم تصبهم الدنيا بشيء، أصحابه الذين توفوا قبله عليه الصلاة والسلام كفتى قريش المدلل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لم يأخذوا شيئا من الدنيا، بل مات مصعب بن عمير كما سيأتي وما ترك إلا نمرة لا تكفي لتغطية بدنه لما قتل في أحد رضي الله تعالى عنه. ومن الصحابة من عاش بعد ذلك وكانت الفتوحات وفي قيام دولة العدل في الخلافة الراشدة وما تلاها في عهد عمر بن عبد العزيز اغتنى المسلمون، كان الأوائل إما أنهم لا يجدون شيئا من المال لقلته، ومن وسع الله تبارك وتعالى عليه فإنه كان يجد أوجه البر التي ينفق فيها هذا المال، كانت أوجه البر كثيرة. شوف عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة العصرة، وشوف عثمان لما اشترى نصف بئر روما فسبلها للمسلمين حتى قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله تعالى عنه. لكن بعد ذلك لما كثرت الفتوحات وكثر المال كان الرجل من هؤلاء يصيب المال الكثير ولا يجد سبيلا من سبل البر ينفق فيه هذا المال. فلذلك يقول خباب رضي الله تعالى عنه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإما أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، مش لاقي المال أعمل إيه بالمال فبيبني به إيه